والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الفيلي رحمه الله: ثم قال لك في التفصيل: اذا فعل قوم توك السروات من الزيد الان زوف هذه البلدان لا فقد ترى قوم يبرج توك سواتا في زمان هؤلاء بالنزي جزيما المؤتكدين كراتها فتعينقها امنوا وانكر قوم كذا الذين بموا سوك تقاوموا هؤلاء التاركون النزي يتواتن او ينكرون يتقاوموا ان لم يكن افضل ممن فعل كسر راسه يبلطان كسر راسه يبلطان بلن بان ملونك فليس دونهم في الفضل كان نزل ينزل نكره الى النبك سلزي ان نسل تقاوم من رجاء هنا نمنا ولو فريبوا دونهم في الفضل كان نزل فتاتنا سوى بالنيل ما يتقاوموا يتوتون كبوكات بديل فتكون هنا هذين كالتنازع فيها قول الأمر يا إلم بالتبيت وتعالى قدر تكعد قبة النلال فترد إذن إلى الله والرسول هذا الله والرسول جنب المسال يعني من رجع الساكد وكتاب الله والسنة والرسولي ما أمن كريها يا عزيز يا الله مصابت الرسول الحديث قتل الله الكاري هنا لا ما أمن رخص الكارزادة هنا كسرات كفتادات كأقرارات يجب ثم عمتوا بتقدمين يقدموت أبدانيوت الذين هم أفضل من الأخرين قالوا ولا تعونوا مع هؤلاء التاركين المنكرين كالنزي كتوت كتكاو مدقى ناتشو النسو جزاك هنا بك وأما ما فيها من المنفات فيعالج ما فيها من المنفات يبدأ إرغازها عندما تستكم عن لباس بلان كال منك ياتيكم فيعالجوا إقاد شواء ما يعني منفعون ما فيها يعني لو جميع المفاسد يبدأ إفار الراجع من ثاني ونجو منها كمن جوة ما أما تقدم قال ابن المفسدات الإتكادية إتكاد بالشيء والحالية هنية تسفر أن القلوب تستأذبها ترون الثلاثة عليك وتستدمي بها ذكاك قالت عن كثير من أسكى مدوس النابة ذكاك تقاط ما قالت تستأذب تؤدها عذبتا طيب آفات حتى تجد كثير من الأمة تعجلنا الغافب عليها يعزوك رباتا ما لا يوزر التراويج والصلوات الخمس أمس جسنا زوترا فراوية من زوترا لازم بداية زوتر كاوار ومنها كما فاتي أن الخاسر الأم خلاصة النوانا وزن سب تنقص بسبب إناياته بالفرائد والسنن بفرد بسنة تنقص بسببها بسانكنا إناياته تخرج مستحفى الشو فرائد السنن سعني سعال عند جده بسنة ونقر ناستة ونقر فتليهما يتقف كونا يتنبان وتفتر رقبة تاكا ركيسا فيها بفرعين بسنة فتجد الرجل عجل السيد فيها فالزيب بدأ المجر فتحدي تقال ويخلص ما شاء الله إكلا سعوني ودى الله من نفس برئيسا ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرع وفر بسنة ما شاء الله إيه من نفسه وبدأ حتى كان يفعل هذه الجدعة إبعادة الشيء قال لك عند إبعادة عند ميسرة تقتل ميسرة ويفعل فرع وسنة عند ميسرة عادة بسنة وظيفة ويتكتره عند ميسرة وظيفة وظيفة من كترين من ميسرة عنده يتكتره وبيرو مسرة وظيفة لكن ده كترين ياسرة لكتر وهذا عكس الدين الذي تقران على الباج فوتو بذلك مدى ما في الفرائل وفرائل وصلت من المغفرة ينجل نهرة والرام إذن ورع برك يلب للسلات والطهارة يلب الكرات والخشوع يلب الله مفرات وإجابة دعوة يدعى مقبول وعلاوة المنادك الله من قشا قشوع استنى يعمل إلى غير ذلك من فعل إذا ملت كمان وإن لم يفوت هذا كل بيعمل تونك فلا بد أن يفوته كمان يقول لك على من لدى بلوسا لتوسع ورده يلد أثر إلا نو ومن ما في ذلك للمسيح معروف منكر معروف منكر الدرجة والمنكر معروف ما هو نال لبال هذا ماذا قال في علم نافي نجي والناس من هذا بعضهم يعملون بالمنكر هنا المعروف من هذه المسؤولة فنسل وما يترتب على ذلك من جهالة أكثر الناس يأخذون سوّج ما تعط من ملكته بدين متمثل السنتي انتشاري زاحل زاهلية يا جاهلية أزل إسخري يسراج ومنها اجتماله على أنواع من المقروهات في بشرية الله بركة قنقروج يكاد تسمونه مثل تأكيد الفطور إليه فطور تازك يعني يا إبسنين وعلى النور رمضان وأداء الإشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة وأداء الإشاء الآخرة الإشاء الآخرة السان مواطع المسجد بلا قلوب حاضرة دبوا الزائدة دبوا الزائدة فكنا عندي علاج دبوا الزبر وسائدة والمبادرة إلى تأجيلها وذا ما تشكلوا وذا ما بقيتين محجب ما تشكلوا والسجود بعد السلام كاسع رزمورة لغير كنكار مرصاب إينا مطار وأنواع إنا بذكاليلة ومقاديرها لا أصل لها أصل لله تونسجوان إذيك عينف يريك عينف إنجا مطار يا رجل إلى غير إلى المفاتي التفال الذي لا يدرك إلا من سنة بصيرة مستون الله يبرى الله فيما يجب يقول وسلم سريرة السجن يعني سلام عليكم ورحمة الله ومن المسارك القبل إلى الإنهلال من ذكة الاتباع كما كتلوا جديت الزمد من المفتات المتعال إنهلال المفتات سيلبوا إلى سركان لأن الطبع سرابهم البدا تقطعه القلوب مجالا مسارك القبل إلى الإنهلال من ذكة الاتباع كما كتلوا جمال النابار الناس طبيعه يسرقنا يسفكال كلا متو زين ثابت من اللبدي ماذا ما ورجل يمثل عمد عبت هذا سايورد ساو سايورد بعد التوزيء انديور دي هذا القوى يبيد عاو تلقينه هو مالا ثلاثة إشاء بقي قلوبين هذا عند هذا القوى دمو بقي زي فلو انجي سجدات على القوى رسولو انجي سجدات من سون كذي عند سجدات على القوى وفوات السلوك الصراط المستقيم مقبات مامدة وذلك أن النفس فيها نوع من النفس يعني كبر الإنس نك على اللبات نكك فتحب أن تخرج من البارع كما فجأت كما ذكى لفت أسفل لقال إيه نوع من النفس كبر ذي اللبات بكذب الكبر تعب العبادة للجبار والاتباع لحسب الإمكان كسالة ما كسل النا لألا ما كسل أسكد نفعات فلقال لك حرية بلا بلا التي أعوذ بالله كما قال ابو عثمان النيسابوري رحمه الله ان ما ترك هذا الشيء من الثواب الا لسبب الكبر في نفسه فهو الكبر ساكنه سنه اي ثم على ابو عثمان النيسابوري ثم هذا مدينه لغيره ليلا هم نقر وجل مصاد مطاع على مصاد لمصاد مطرد فان سيقول قلب قلب الشور لك الجفا لك الشور كان انا كده في الكبر الرسول كان كما كتب ويصير فيه من الكبر قرى ودق في الايمان ايمان تكمل ما يصير على دينهم يا بلاش يا سلام أو يكاد يلي يا بلاش ميكر وهم يحسبون أن يصيرون سنة يحسب ملكا من صلاة الدلوية الله المستعان ومنها ما تقدمت صادق يهتم ومن ما تقدمت تنبيه عليه ما استعوث علقه في آيات أهل كبار ابن الفاتح المفاتح الاتفاق التي توجد في كلا النوعين المهدسين بهدته أنه الذي في مشابهة باللبسنا والنبي الذي لم يشابه مشابها بعد لبتهن بل لبتهم ياو ولتم ملكو إفاس إن ربك على النص إنسان مما تأثر بالإنسان والكلام في ذم البدء لما كان لما كان مقرن في غير هذا الموضع لم يطل النفس في تفعيله والكلام نجد في ذم البدء الآن بموقع لما كان مقرن رجاجة الصلاحون في غير هذا الموضع كذي كتاب قدس بل لا بوتا لم يطل النفس تنفاساتشين عن نارازم النفاساتشين في تقريب سبا مرقاقات بتوصل بطعنا لهم تنصبان البطس كتقصين لهم إلى بالنفس بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم النزمية موسموس أعيان جوانا النووتشون عن قرن قرن تكسل تصلون فتقدم أن الإيدة كون اسما لنفس المكان لبوتاهم سنونا للا الفضل والنفس لذلك ديهم والنفس لمن سباسهم لما سبعت الغراسو لقدر الغراسو ربوطا وهذه الثلاثة تباهد وهدثا منها أشياء بركات أنا قد كان نفسه تقنتوا أما الزام فثلاث أنواع ويذكر فيه بعض بداء أعياد المكان والأفعال رسول صلى الله عليه وسلم يذكر فيه بعض بداء أعياد المكان يبوتا إيدوس بدعاء توصل لزنس الكافر والأفعال السلاو هذا يوم لم تعزموا شريعة أصلا شبه شريعة على كبرت ولم يكن الذكر في وقت الصلاة من أمن يوسع نقر عليه الله ولا جرى فيه ما يوجب تأذي لياك بروض ما يصفر نقر مما يلتكس الرسول الفجر مثل أول خميس من رجب كرجب أول خميس إيه فرع ميبالا وذرو ميارتو فرع مالا عتيرة عتيرة هي زبيهة الرجل أول ليلة من رجب أول جمعة من رجب يا انتنا يا أرضنا زبيهة الرجبية صلاة لسجدنا يوم احترام يوم قصائص سجدنا سنفرج دع منهم سنشه الله وليلة تلك الجمعة تسمى الرزائه ما لفأس رجاي ميبال على رجاي بل يعني لو فيها المرغوبات ميكجنة قلت باكافتها بلو سلمي فهي تعظيم هذا اليوم والليل ما أكبر إنما هذا في الإسلام بعد المئة الرابعة هو فإنما يشنين فصير اختلافا كثيرا ذلك بدل الإسلام غريبا سيقول غريبا فطوبعا أثير أول أثير هي الذبيحة الرجب إذ له لله في كل شهر وأما تخصيص رجب بالذبح منهي لا فرع ولا عتيرة لا عتيرة في الإسلام إذ به لله في كل شهر ثم جبر عمس نقل جمعي هون داري ونسان هذا لا ليكون هذا كان عموسونهم مكرا جبنا نسان زاري سامدهم زيدهم داري هيا سبعة أيضا هيا سبعة يا زاري سامدهم مجي الله كان زاري سامدهم عموسون أول خميس من رجب جمعهم دمو أول جمعة من شهر رجب انتظروا لبيتوا وليلة تلك جمعة السمرة فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما هذا في الإسلام بعد المذكرات وروي في حديث موضوع باتفاق العلماء الذي يتشبث به الضعفاء والخرافيون والشيعيون والرافضة والصوفية حديث موضوع أيضا لم للسرابة للتوراة مرد التاركة وما وراتهم عرابة إلا لبيان وضعه اتفاق العلماء وضعف تخصيص هذه الليلة من الفقهاء والمهندسين والعلماء كثير منهم ابن حجر الأسقلاني الشافعي ومن ابن القيم الحنبلي ومن ابن تيمية وغيرهم من العلماء وكذلك النووي الشافعي المهندس الفقيه بدعان هكذا الشافعين ثلاث رذائل بدعتان وخرتان مذمونه فضيلة الصيام ذلك يزاك أن تقوم بالساعة لو بلو إلى الملك تكنيكي وفي هذه الصلاة المسمات عند الجاهلية بثلاث ركعات للتقبالها وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب من أصحاب المالية أحمد بن عمر من حنابلة وغير الأماكن والصواب الذي على المقدوم عن العلم أنه عن إخراج هذا اليوم بالثوب كل نوم توستن فقال تناقل رب من التابعين من أصحاب الإمام أحمد نقر من ثواب محقق وشالبت يعني أن بصوم مكسس كرهانا ونهضا منهينا يعني أن تجرد إلى سنة ابن ماجه حديث وإن كان ضعيفا كبير المبلغ وكذلك يعني كره عمر الثوب في رجب كان يأكل بأيدي المترجبة رجب لو بم يصوم وبم يصوم سوء إجازة إزو فيدو على المائدة بلو لا تشبهوه برمضان المبلغ وقد كره ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلماء تخصيص رجب لا رجب تخصيص سبعة كان كرجب يصوم سو سبعة كان برز بقال سمن كان كرجب مالت يعني يصوم سو سمن كجنة برز كفت مثلا يبال أحاديث كله موضوع والأحاديث كلها أولا هذا أولا هذا موضوعة ضعيفة حدثة الشيعة والرافضة الصوفية خرافية تبليغية والجهلة بالآثار والسنن والشريعة الغراء إيه وما يرمونه ذرة إيه الناصحين لا روض الفائق لا خزينة الأسرار لا هنا هنا دي قبل أن يعتبر سؤال حاكم بالمستدرك بمستدرك أو سؤال توسكن قوم سو خميس جمعة سبت يزد أنا عم أتأكد عباد الله تيه الله هذا ضعيف لا تقول الحجة أشهر تخصيص المتالة ما وإن كان من أشهر الحروب لتخصيصه بإبادة خاصة لنا مثلا من الشوال مع قوين عشرونهم مالت الهجرية أشرون يوم عرفة هي مبتولة هي مهرمة مبتولة يذرك أيضا بخصوصية المسألة مع أنها من أشرهم يذرك أيضا بخصوصية المسألة قال هل تدري شيئا كذلك رجب بخصوصية المسألة وإنما تعظيم رجب هو من فئل جاهلية من فئل المضارية ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش ايش شعبان هي أنسبتهم ضعيفة وشعبان قرمي ورعلا ضعيف نقصه مثل شعبان هي أيوان نبال باقراتشي የሚታጠቡ ዳስ ሊቀራው ሻሚን ሪዝቅ ሊባል የሚፈተንበት ቀኑን ጾሙ ማታውን ቆሙ አላህ ይወርዳል እንዲህ ሊራር ቢአረዲ ሻሪ ገነን ካል ለባላ ለከፋት ጋዲ አይደለም ወደ ማቶራ ካን ተከና ምን አረብ ያ وأن هذه الثلاثة المهدثة وأن كل ما فيه تأذيم لهذا اليوم من سنة الأقل من جمسة وإذا الزين هي جسد ما سيئ ونحن ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غير من بكية أيام إسكاميو وحتى يكون إسكامي هو جمهور الإسلام وكذا يوم آخر في وسط رجب تسلى في صلاة تسمى صلاة أم داود يا سلام بوسط رجب ذلك أسام مستنجاو لم تستقى صلاة عنه صلاة تسمى صلاة أم داود يا داود الناس تنعبروا سرات فإن تأذيم تأذن فإن تأذيم هذا لو لا أصله في شيء أصله كذلك هي سبعة سنين نبي إسراء مئراج هي دبة نور بلوم يا كبر الصوفيوس وكيل نبيون مرة جدة جمروا إن سأتشاو برجبنا وكيل تولدوهم برجبنا من أولاد سوضع إسنا تولدوه بمعبا ربي الأول سبعين ذنب له صلاة أم داود يا داود الناس سلام كأنه أنت النبلا داود توبة سيادر الله شوكي ذي يعني سقدوا لي شكرا أنه الثاني ما جرى في حادثة الكتة كما كان يجري في غير ذلك من غير أن يجيب ذلك جعله موسما ليادر ما يصبر فرجع ولا كان الصلاة يعزمون كثامن أشد الحجة الذي خطب في نبي صلى الله عليه وسلم خسامين عشر عشر ذي الحجة أيوة الذي خطب في نبي صلى الله عليه وسلم خم مرجعه من نهجة عجل الوضع ولسل ما جرى في عجلسة كتبتك ستوبتا كما كان نجي في غير إن ذا نكس من غير أن يجيب ذا جاء الموسم لهذا الرجل ما يسفرد سيبول مالك نمسائه وهيو دعوة مدرقاته في ذلك كسرنا من مثل ولا كان السلام عليه وعليكم رسول الله كسامي أشد الجزيرة أساس من تجا أنا أذكر في النبي كتبه في قدير خم ماء سما قدير قدير من ذنب كوري بيبان سمي قدير قديرا ويجعل على قدرة لأن الماء يقادر أن يتركه خبر بيبان ما قراج كوري خبر وهو تدوتي إذا تستيقار الذي تقوله غدير تدوله من المغادرة وهي الترك وهذه دوت هذو الزاو يقرار الزارع قد أبو خاجة الوداع ودا مدينة في ملسو غديركم وذكروا في أهل بيتي أهل البسمة إذا جاء نصر الله الرجل بأسشو يعني أن موسين أرقمات الهجة ليس داوم لكن هاتم ياك دعوة التواري دلان بي برد الله نفر مرجعه من عجز في ملسو فإن أرسل غدير قم وكيلة أكبر وكيلة سيلو يأتوا أكبر أن أرسل سيلو ميلا وكيلة قردانو عندنا قفر وصول وكيلة أكبر غدير كلنو خمت ميبارده أكبر وشلو خم مرجعه ما عند رجوع سيلو ملسو كجسر ذا سيلو ملسو فإن أرسل خطر في خطبة وصافة باتباع كتاب الأجوة أيها الناس إنما أنا رسول يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب أنا تارك فيكم ثقلين لن تضلوا إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وكتاب الله أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي قد أعطيك الله والسلام على اتباع كتاب الله والسلام في أهل بيتي كما روى مسلم في سيء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه روى أي رواهما روى إلى إجتئنا في مسلم كما روى أي رواهما فزاد بعض أهل الأهواء بذلك سمسه وتأمره حتى زعموا أنه أهد إلى علي يا رافدة ناشية لأهل وسيئة ناقروا هذا سأل الخلافة بالنسل بجلت كان يبوا على علي التكابل وعلوا بلو إلى العودة بعد أن فرش له وقعدوا على فراش عالية يعني بعد أن فرش له كانت أفل كانت أفل جوالة وقعدوا كفوا على فراش أنا كفوا بها فراشي فروش نظر آلية لمن يمكن مؤنثة آه سكوية سكوية على فروشين آلية فراش لا يعرف فراس مفرد آلية صفة مؤنثة لا فروش أنا كفر شيء مرفوع وذكروا كلاما باطلا بذو تناظر شيء ارى فيك وصيا تناغروتا علي وصينا ونبينا ومتكنا اعوذ بالله ابو بكر ذو الموتى عمر ذو الموتى عثمان ذو الموتى بلوي يا كفراد ليلوچ هؤلاء الجهاد فتاك خبثا وعمل قد اني في اقرار بكل تساوقون انه لم يكن من ذلك شيء ان دار نبر تساوقون نجر ارتال ارغول وذا ما نصاب كما لو على كتمان هذا الناس اعوذ ሳባዎች ከኔ በኋላ አሊ ይተካ ብለ ተናገሩት ወሲያ ሳባዎች ሁላቸው ተስማምተው ደብቀው አወፊሾ አላሁ አክበር ኢስሐሙ ሰሃበተ አልአምሪያ አልአፋዲል አልፈጣሂል አልአስኪያ አልአውሊያ ቢልኪትማኒ ወዝልሚ ወልሙናፈሰቲ وخيانه وصيه رسول الله اعوذ بالله الذي بيرو الذي كما هو الله كما مرتد هو موت على الصحابه اعوذ بالله تقيتوا علي من يدك فوت قالوا لك تقري لا اعوذ بالله مما تقوله الشيء اتورى في بصر مبتلعه وذكروا كلاما باطلا وعملا وذكروا عملا انت ما لك شيخ وعملا قدر ما في جمله وصفه ذكروا كلاما باطلا وذكروا عملا ايه على فرشي اي وذكروا كلاما وباطلا وعملا اندي ادرقوالو اندي ادرقوالو بلو تناغروالو وذكروا كلاما نكتكر اندي بلوالو وعملا اين ارقوالو بلو اهلو مالو تسمع انت واحد عندنا اعوذ بالله وغصب الوصية حقه لاني وصية تناقروا نفر قمتوا اعوذ بالله وفتقوا وكفروا الا نفرا قليلا الذي يسعروا الله شو فاسقنا شو عرمينا شو كافوسنا شو عرم الا نفرا قليلا قليلا اني سوش كانوا والعادة التي جبل الله عليها بني آد بني آد الله يتبعبت عادة ثم ما كان عليها القوم هنا بربت من الأمانة والديانة ثم أن يسن هايمان وتاسته وما أوجبت الشريعة الشريعة الناصر ديو المدر من بانها كحق مرارة يوجب الملك القرط أين يحرقت أين يوجب الملك الفردات بأمن كذا يمتنئ كتمانه أبي أشتهم هين نقر الشيء إلى أشتهم أيضا لم خلقه هين نقر تلك ذلك قال وعلت الله وعلت هذا عند الذات وهنا شريعة القرآن ما لأنه بقى شريعة القرآن أن كسابه يوصلنا حديث كسابه يوصلنا دين كسابه يوصلنا استمنا كسابه يورسنا بنبي أدرسنا سابه كنسو الرسو كنسو الإله وتكذا فتبارة تغرسو مطوارنا بقى لك كايدا لهم بقى اسمنا إلا ما لا تقول أنبانا اسمنا إلا بيبك الله سيونا أعوذ بالله بس ذلك لإسلام يقوم بمثل لإسلام من سيادة الرسل وليس الغرض الكلام في مساله امامتي اذ لا اقول علي امام ما ايضا لم يروا مساله ايضا لم مرادين قال من ناقل وين الغرض عن اتخاذ هذا الجمع يجي على ذا يعرف هذا الشيء نو من هذه السنه النبويه في نفس كلام الشيخ القدري بالميلو كثر ايش حصونه وزلزل معاقله وقطع اعناقه وقسم ظهوره وزيف باطله وكشف زيفه وبين كذبه الحيمية شيئا رافدا قرطو كتفو وقطو قطعتو ذوقتو اقاتلو فجتو بحر لا يبتلوها الشوال فمن عرف وانه وطان هذا الكتاب عرف مكانة الرجل لذي بلو شيئا عون دي اقل يوم الحيمية عفرون اسكتك قفل ضيان يكوت نبا شيئا رافدا على المستعاد الله أكبر ما أجل له من آل ما سلام أجيبك كونه مجاهد الخبير والله إنه المجاهد جسوا إذا خلقوا على ما رجيك والله قال لا تطلع ولولا قال الله تعالى ولولا قول الله تعالى كل ذي إذن أليم ببن سيمي علي والله أبن سأل بي علي المنبر يسوي جاري من أثناء صنع صنع قال ليس إنه مسألة نركو عام تفن وبياتي فكر سنتو إلا نيدر فكرة ينزل وإبن قابل شاء ينزل القرآن كتطف كأنه أسدها كأنه ابن عباس سبحان الله حديث كتطف كأنه البخاري فكر كتطف كأنه أبو حنيفة له كتطف كأنه سيبوي وعشر سيبوي سلام عجيب كونه سلاما هذه كتطف فلا يدانيه أهل يا سلام من الخلق عجيب كونه ብቻ አለንጂ አራት ኢድሌውን ሙሉ አንድ ሰዓት አታሳያገኝ እንተ ጋር ኢላህመቲላ ኢንሻአላህ ዛይ እሱም ይሳደው ዘወድ በቃ አጣቃለ ሲና የለም አይሉም ዴባችሁ ይሄ ሰው ለምን ነው ሲለፋ አይሉም አን አምስት ስድስት ለኢስትራካ ለማጨ ዳከፈው ሱዱ ሲንፊሺ ሚሆኑ አለንጂ ለኢስሚና ከምድር ገጽ የሚያጠፉት ለተከላከለ ተዋጋ انه المجاهد القدير جاهد بلسانه وبنانه واركانه فاندبته ببقاته باكل جهاد ارقوال ابن سيد رحمه الله ويذكر الكلام في مسائل الامام وين الملقات عن اتخاذ هذا اليوم ايضا مهدس لما لك لا اصل له يعني المساله عند الجوابات يا ساتر يذور عند هي راسه يجدب الشيعة الاثناثة الإمامية ببعض هذا أيضا لا ودزال قبابة الله فلن يكن في السلف لا من أهل البيت إلا ولا من غير فلن يكن في السلف سلفوش لا من أهل البيت لا زائدانات زيدة بتوكيد النفي قال البيت كليلان إلا من استخد ذلك عيدا أرض حتى يدرس فيه عن خلال سرابة ليلة سرابة ياد الرجل فلن يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيره كسلفوش على بيت من السلف أيضا نووي ولا من غير يلم من يتك ذلك عيدا حتى يهدث في أعمال إذ العياد شريعة من شرائنات النار فيجب في الاتباع مكر للابتداء إذ مالت شريعاوين ونجيب باجتهاد من نهضة الدائم وللنبي ذو خطب وأهود ووقائل في أيام متعددة لنبي خطبة وخطبة وخطبة وأهود أهدوش مكروش وسياوش جمع دي وسائل وقائع كثتوش جم واقعتي وقائع في أيام بركاتة مثل يوم بدر مسيح وهنين مسيح والخندق مناسبة معنى وقائع مالت يا بدر زمشة هنين زمشة يا خندق زمشة خندق مالت ياهو تلقون انتر معنى قدل قرقاتك قفر ربك ياهو أسترشين مدينة داي ورق ثلاثة لما مكت سلمان فارسي رأي انتن بالوحشو يتقفران وفتح مكة ووقف هجرته ودخوله المدينة آلة وختمه لمتعددة يذكر فيها قوائد اليدين قوائد اسمي النابر مسارتوش ثم لم يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك الأيام عيد أعيادا ثم لم يوجب ذلك يوجب ذلك على سوجب عندما كانت حباسة أن يتخذ مثال تلك الأيام أعيادا ونقول لي حزنا እንግዲ ከዘበል ደስታል ከበድረ በለት ደስታል ለኢስላም ከሁነይ ነበር ደስታል ከከንደ ከበለት ከመቱ መካ በለት ደስታል እንጂ ህጃ ከመይዳቸ በለት ደስታል የለ በዛ ቀን መውሊድ ሆኖ ዲያዝ ካልተፈቀደ ለሰርከ አሻ ለዝልካ ምርኪ በዒድ በዓል ቢሎ ረጀብ ሻዕባን ቢላ ረቢዑል አወል ቢላ ከዳም ደታም ያ ምስኪ ትልቁ ደስታ ይሄ ነበር ነብዩ ተወልደው የረፉለት ዲን يبلعي هونك النبار مناسبة ما درك نقضى به النور حتى أقلم يسفل ولكن هنكار أدرك لنا من اللمس وإنما يبالي مثل هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث إيسى عليه السلام يإيسى نوادث ولد أبات عند تسق الأبات دينار قورد بالميلوت يغنى بعل يريدات بعل يتمكت بعل إياد ذا مناسبة إيسى عليه السلام أياد أو يهود وإنما العيد شريعتون إذا ما شريعان وما سرعه الله أتبع كتلوا تعالى فما أريد أفعل ودع ما لم يضح هذا فما أبيح أفعل ودع ما لم يضح وإلا لم يهدث في الدين ما ليس منه من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فورت يعني كأنهم يسري ومعنهم بعتقد أنهم كأنهم يشروا حديثة من أحدث في أمر هذا ما ليس فورد وحديثة من أمر ليس الأمر فورد وحديثة كل مدسل كل مدسل بدعة وشرع مدسل أين حديث إن تشرها ترجمه شرع الحديث رباعي لهم وكذا ما يحدث بعض الناس إما مضاهة للنصارى في ميلاد إيسى عليه السلام من أمر الله إيسى لذات بعد بلو مسار عند النساء والنساء لما مسار سلمهم وإما معبة للنبي نبي لموتى وتعظيما له نبي لما وجد الناس ساتشون ما كبر بلو نسرعوا نقر إيهن كذلك بدأي قلت عراني يعني شوف إما مضاعات وإما معبتة للنبي بدأ ما تسوي نبي لما وجد بلو مسرعته مسرت كليل له ثم ما أسترقوا إذن إيه وتعظيما له ابن زيدية موضي فضلوا الميلو ويأتوا قالوا ايه منهم ميلو ما بسل لنا ما هو سواج بس ما تقول نعم ميسر سواج نبي لموضي لما ميسر وهذا لا يشك في أهده قل نبي لموضي نبي له مسرات نبي ما يودوس نبا ما يودوس مسمار بسمتع يونان متردون سو قال مسمار وبدول البس يعني قرحات انا قل باكيو ما يقول لها والله والله قد يصيب على هذه محبتي والاجتهاد والاجتهاد على البدع ادري انت ملت الله على هذه ما فاصل النبي مولى تقديم كل سند باغبابه سيون وبدنغبه سيون ايهنا اصل مرجع درسه كون مجتهد كهونا لما حبابه بمسرات وما قال لي من ذاك كل بمولد اي من ذاك وبدعه درجه بشعبانه بردي انا والله اي من ذاك بدعه له من أحدثها يا ابن هذا ما عرفه ورجل ولكن من رجع سلال درسه إما مجتهدا مفتي السلهون لأن لا أجراء بنا كما هو الشأن يعني في المجتهد إذا أصاب له أجراء وإن أخطأ فله أجر نقل كي يا سلعه باطل له نسير أجراء لهم هذا كما في حديثي أن من يستوش نبيه سفر ذاك وأجر ثلاث زي درسه ثلاث وأجر تام وأدرسه سبقته وهل وأجره አንዱ ሰላቱን መንዲሶ ወውሃ አርጎ ሰገደ አንዱ ደግሞ በጣም ከፍቻለ ብሎ ዝም ብሎ መጣ ለነቢ ተነገራቸው አሰብታሉ ለአን فقال الذي لم يعد اسبتس وقال الذي اعاد الصلاه قال لك الاجر مرتين وقولك الاجر مرتين ማለት በታሙና በውዱ ወመስደዱ አይደለም كما يفهم كثير وانما عند باجتهاد بنيه ما وان اخطات في العمل ولك وما جمل بتيمم ولا ማለት ولذلك قدما من تيمم ولم يجد الصلاه في الوضوء اثبت السنه فكيف اثبت السنه اذن ايه ليس قول ابن تيميه هنا فتحا لسنيه او مشروعيه المولد الذي حدثته الصوفيه لا هذا مردود باطل وما لم يكن في ذلك الزمان فلا يجوز الدم وما قال فارات متودي ودام 700 يوم كيف نزمان تلك السابعين هجرين إن ملك المزفر الشامي أو الإيراني قدم مثيل فاطمي إيراب كم يبالغوا ثمتوا شيء فاطمي يبالغوا ثمتوا دخلوا مصر ووجدوا أهل مصر يحتفلون بمناسبة مولد عيسى فإيسى لدت بأل يا أولي يا جسر بأل له كسا ساكبر الله إذن لا يانسى ساكبر أيته نظارة وش بكفر لا ينبيه الله عيسى لذلك قال من يعتبر كون إنه مسلم ونبيه لذلك بالناك من الدفت بميل جمعوت يتوسطنا يا رسول يا فاطمان يا حسن حسينين يا عليين يا حاكم في أبرد الله بعد سيد تستوز موليك سابه تصروا على عند سنية هنا مريك يطلع وطالنا إنن من حديثة يتفلس فلسد من شو أدر الله كذا تقوي እስከ 300 ቀርነ ድረስ ከዛ 7ኛው ከሂጅራ يعني ሲሆን ملك المظفر شام الى العراق ነበር ይላል መንግስቱ ነው ይዱ ሰብስቦ ብዙ ሺ ዶሮ ሺ ዳብ ሺ ዘማለ ሺ ካብታርዷል ይባላል ከዛ ዳኛ ነው 77 ቦ እንጂ አጀባው ተከበረ ከዛው እንተሸራ في العالم الاسلامي في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي فلسطين وفي خليج العرب في قطر دولة قطر وفي دولة عمان وفي دولة الكويت وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دولة ايش يعني كذلك ثلاثة أما السعودية يا القبال نبر بس ذات ذيكين يا بس وصل صوفيوش نبر شيخ محمد عبد الوهاب يعني الخرافات من عام كرسيسو كذلك كما يعرفه دراش كما يعرفه دراش بس وصل نبر ከዛ ቦታ መላገኘት አሁንም አንዳንድ አከባብ የተሰራ ነው የሱና አከባብ በኢትዮጵያ የሱና ሰዎች አይቻሉ ሺዲ ጫፍር እናቸው አይደለ መካ መዲና ድራሲ ያንዳንዱ መቅሁሮች በቤት ተደብቀው አንዳንዱ በቤት ብዙ ነገር ስለዚያንት እንዴት ለከፍሮ ያይተው ይላል ግን ወጥ ወጥ ትንፊስ ወላ የተነፈስ ይከሊማ في صحة المولد في المملكه العربيه السعوديه الارض المقدسه حرسها الله وحفظها وجمع شملها إنها الدولة السلفية بلي لاو ومصر ما رسولنا وزيبار بيبي قرروا دمو مصر تلكو مصيبة أساتذة جامعته الأزهر الشريف القاهرة يحتفظون ويحتفون بالمولد نحتفي ونحتفل بمولد الرسول. قالوا مثل ليس فعلهم حجة لنا ما لم يكن شرعا ثابتا. اول ان جاب السلام نبار كان كنا نختم شيوخنا في هذا المولد شيخنا السلمدي وشيخنا اليريني وشيخنا واشياخنا في عده مناطق انسرى نبار، ولكن فلما عرفنا الحق جليا تركنا ورفضنا. المولد بدعه والف بدعه. دمو مسكينو سنان ارسو سرسو ميسرا يتفابت النهال لك ابتي مسيح لذلك اهل ميسرا امو ميلان سوري ميقوتي جمع ما يزوت سر جمع ما يزوت سر بحق ما يفرد كذلك دمو من دنو الذين عندنا شرك ما يقاوب بدع ما يقاوب سيقدر ما ينو يانقن انبصه لوي مطال يا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بالله فاتبعوني مش فعملوا البدعة بزعم محبتي من أحبنا كان معنا إظهار المحبة. نعم أول محبة أنا وقلوا إن النبي سروت لا نشك في ذلك، جن محبة أنا وقلوا مسرع محبة هنا اتباكا. ولذلك لما قالت اليهود وقالت اليهود نحن أبناء الله وعباء وذا أرقدت بل أكفرت الذي يقول إن تحبون الله فالآية المهنة تعطي الإله وأن تزعم حبه لأمر إن ذلك في القياس لبديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مضيع. شارحون فإن قيل أنهم مخالفون فنقول أي اجتهاد وهل تركت نصوص العبادات مجالا وتركت الناس في العبادة مجال الاجتهاد حتى يبلغهم الهجة يهون شبح ما تعلقوا من رجع شبح واهي أم ضعيف بهون تعلقهم البدال يميتها لمساعدتها تكتلين يوم الرجع أي درساتهم بس دي لقد كسروا بنياتنا عندنا تعلقوا لهذا المشتعلون من جي أهون سنان وما نتعي ففاكم بين كون الشيء يصاب عليه سنية وبين كون البدع. أيضا لك أهون دينات لا تعلقنا بمسألة إيه مسألة دينات لا تعلقنا بمسألة بل ياهو الزيس كان قمبتنا والميلو وذا ما يجب أن نقوم والله قد يصيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي سيدا بل ادعاو سايحون باجتهاد بما زجون وذا الجزء عرض حقا لما وقف بزجوني لوصول الحق ما عرض أيضا لن إن الزوال يصل إلا وسعوكون يسعونا لمعرفة حقنا وظنوا أن هذا حق يهونا شبهان واحد من الترسلة لم تجروا أهون بزون إشيك وسعوا لي أقول أكبر إيه النظام تذكرني عديث درسوا أتوكم ومجد الآن تبدو أسوالي تبدو أسوال بابد بصيرا بمولد وجه الله أسوال كل مشايك سوا ولينا وإنا كشيخ رجع سالي فنادم سيلا صوفي كفا إنا كالا سيلا أشعر كاش كفا إنا كالا مسكين زين بلا الوهابية عند من البارا يدلم يا مسكين كل النفس من رجع سيلا درس أتو بإجتهاد أتو بني ياتشو سوابا قنيان وهذا فضل عظيم من فضل الله سبحانه وتعالى. ورد شيخ سيمين على شيخ ابن ليس كتبي خلي انا لا اقبل قول ابن سيمين وانكر شيء وشيخ ابن سيمين اعلم واعلم واعلم واعلم واعلم اسلم الراس هكذا لدون حق مواضعه. يعني شيخ يا شيخ حسك بابا نباك كتبابان المسيح عند نقر إشارة لو تقولوا ما تقولوا بطلوا إستعالي بطلوا لي سراو بدعانه من رجاج الرسل نقر يهلا أيضا لا في سراو حدفه نجول موجد من السراو أيضا يونا الهون ضعيف أهده موضوق ضعيف من أهو خزير أسرار روض الفائق هي أقلوا مدين الغزال السون سلي قطاب بيهونم بدعانا عندنا عفاته شعلوا بل كذلك فرمي وصدق حتى ريان السالمة درسون أبار حتى من قول مرام قولوا قول ما أهون أهون إنجي يواني أكتاب نبر في بارو باقرة جدا قال يا مسكي أليلا وطابو خارمزو هؤلاء السرية طمأنا الشو يان جزي بك دم ووقت أنا وش نبغي إيه وش أنا بك كافر وش مسلم كباي سر نبغي من المسلم والمصطفى سبي أي نور الشو نبغي أبدأ عامل بزيد الزباط دين الناس فادي ينبغي وحيد أدقوزه خبا جمع أو يزاري رأيتا إذا فرد مستطال استقابا بنا تاريخ نطرع حبش أنا ينبغي وش أنا أنا مسلم نبغي من آيات وش أتشين جزي مالتنا بزان جزي مولد مصراته من الناس دين ما أستطيع أنا برمين دينا إيلات لما استغاثت يا أمان جانا من سمهون يعني إلا ما فالذات أعطي مكاكروا نبتا سراو بعصر في هذه هو نزوج في أصل نيتهم واجتهادهم أجل يا بنيون بلان عن نلوم አንዱ አያት ሁጀቱ ለለይ አንዱ አያት ሹባቱ ለሁ ወሊን ኮንተ ይቁነላ ፈተሪኡኒ አላህ ንተርክ እንደሆነ እኔን ተከተሉኝ ይላ ባላቸው ይድቁላ መውሊድ ሱና ነው ሰተ መከተ ነው ካሉ ከደሙ አላህ كما يفسرون قوله في سورة يونس قل فضل ربي من فضل فلي فهو خير مما يجمعون اشي قران يا ابو بكر صحابه وشاتين يعني إن آياتكم قد رسلتهم نبّر أبو بكر بخيرنا عمر بخيرنا عثمان بخيرنا أعوذ بالله من ذلك علي صحابه سبلا شو بخيرنا شو ماذا نبي مولد سنناك هنا لياردو جنزبون ملوش أرسلت أبو بكر سستامنا عندك المولد يا وطام نبريان اسكين إلا الله نصفر عن ليلة وكير انتو سواه ليلة ولين قلت يقول فتد الأولي مولد أي تشال لما لسنا براسة شو جنس براك شو حلام السياب يمبتدي لما شأنه حجان يونسبتنو حجار قوم يا مدعو كل ما استدلنا لباطئين هكذا وصلنا فيهو دليل عليه وليس دليلا نتوضن تكتل البلاء جانيه والدالسوال مكتل هو مولين نبي سنة نو اللي نكتل سنة قال هنا نبي نتكتل هما وهو ما أسأل رحمة العالمين ليس دليلا لأمل بدعة بل ومن إرسال الله له رحمة للعالم ترك البدع نو لأن أزرق للبدع نو فأفهمنا وشكروا قرآن ما أنطبوكوا إلى لن فهموا القرآن والهديث نو للقرية فهما ناصع فهما إيش يعني إيش نزيه ارطع وما أزرق لنا ليس حجة لجواز عمل المولد بل حجة عليه لمن نبيون لعالمات إذ نفس التور إنجي الله كنكم مالتو إذ نفس النساء أتشوا ومن دنو يا نبي عزني تأتشوا إبرسل وما استمرنا إذا لا وقال الله سبحانه وتعالى إن قلت يبون فاتقوا فيكم الأمين وما أزل رحمة الآن لعرى تفصيل يوني شراء لأمين استاتوا مكتلون إذا فينا شعوا مالا لازم الله من الله وإن قلت يبون فاتقون يبقر وغفر لكم ذنوبكم شوف الله يودهات وانجلوني ميرهات إهينا وتلكوا إذنا ما وليد على مصرات نبي مكتلنا يستاتوا إذنا تعرفوا الله إلى كبة ريان بركة مقعدتنا قول يا ولي برحمة الله إذا فليفرق خلو بمجر بفضل الله برحمة الله ما أريد من الله فليفرق قش إن آيات دارين يتكجيب لك إسك سبات ما سوء أمد رسل تفسر النبر جاهل نبر ما لنا سلفه عبد الله بن عباس جاهل أعوذ بالله علي ابن مسعود إن ذي مفسرون جليل الطبري إن أبو حنيفة مال الشافعي أحمد بخاري مسلم سلف الصالح لا يعرفون مولد الرسول أصلا وإنما كلام الشيخ هنا في من فعل المولد بنية محبة الرسول ولم تبلغ الهجة فإن يصاب على اجتهاد ونيته ولا يصاب على الفعل قدقونا دور سيحتى الواقع ومن كان يسحى الواقع والله قد سمع الله هذه المحبة والاجتهاد لا على البداية من اتكاد مولد النبي سيدا سلام ايه سيوان ابن وكوية سلام شوف كفر سمن ما يواقع قل يا كفر مصفر وكفر ودقنت وقال لا يا كفر يعلمنا كبير أما تهجا وتشن دردرونه يا كفر كورنجي بطلت أنك أكانا عند سوء الفيرياء بوازع يا كفر ومال الدواء بوازع يا كفر براهد السنة وجه مباك أنت بوازع يا كفر بوازع أي بدئوه بأموم مبدئنا بتعين مبدئنا تعال انتبه انتبه ودقنا من استقام مولده ما اختلاف الناس في مولده بمولد عشو مولد سوس معنى الله مولد مصدر ميمي ولادة متاب صوبة الزميبال عندنا مولد مكان الولادة مشرق عند ميطايا ليلة مولد زمن الولادة مولد زمن الولادة مولد مكان الولادة مولد الولادة سوست نقرنا كذي سوست وانده ونج فهم قاية مارج عالم عالي بذي سكرات كرجيب كذي سوست سوش كامت ساج وانده ونج سو وانده ونج سكرات عالك سي اتشين كسوست سوش كالا يعني كذاب اكبر عندنا مولد مالك مكان الولادة مكة المكرمة مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة بمكة المدينة فردوا له كمسي الحرام بمسك الإسراك بكل أولا تولد بطوزا مولد الرسول إبانا بسوزه الخرافات انت في هذا الفيديو مكتبة مكة بلو يا مكة لا يفرق تطيفه بطان ليلو مكة زمن الولادة عامل سيل ولد عامل سيل سيل مبارك زيور مكة لما فرص وذا زاهدوا الله الذي يقول أشتو يمن لسبت عمت الودا كذاب عرب بولا سامسو بولا سورو تولد دوال ليلة وذا ما ولد ليلة ما ولد ما ولد من ترقوا حيث فلقوا إذن مكان الولادة زمن الولادة إيش الولادة تسول سنوتاك انت آتي لهم صرف قبا نهل قبا بلاغا قبا وصول قبا قانقا قبا سمعي بسطة مزير سبع سبيت قبا تزيمو ترقوا ساقني إذن موليد الرسول مالك يا نبي مولد يتولد بالزمن ويتولد بس جزي صورت ما يتكيدوا لك دمو الليل رمي ولدوني اي ايش دمو مولد نيبال باي عمد ربيع الاول عندي سلطاي عندي ربيع عندي خميس عندي جوان عندي سب ما اختجا انت فوردو عنده سلطاي فوردو عنده روبون فوردو عنده عموسن فوردو عنده جمعان فوردو عنده كذاين تولدوا له وهدين تولدوا له إذا نعم لا شك أن ولد يوم الاثنين وهذا يوم الاثنين وأرسل يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين لا شك هذا ثابت في الحديث والسياق إذا سرت أكمل يا له وتوكل كذا شوف له يا سلام شيء كشيء لا يلبي سنة يتا قفر الناس يا رجع بعمد عمد نبينا وزع نبينا كتلا لا زال من أنا يا وزع بنا قصرا وهدم مصر العالم عند جنب ترقو عند جرس الرس عند تبالي هنا إذن المولد بدعة وألف بدعة ما اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعل السلف ما قيام المقتدي له وأدم المانع منه قيام المقتدي له من جنة يا نبي الديتا قال لا آدم لنبي دمو نبرتات الناس وموقات وقاتوا قال لا وهذا المال لا يدر أني سلكلاته ونقر جهل اللباته ينبي فكر القصاباته بلا وما لن يدين في ذلك الزمان فلا يدين كبار بيته بلا يقال له مالت هدانة تعالى بيسا باته فاطمة حسن حسين علي على هذا الرقوس أبو بكر يهود صالي بزرطة ومار رسمان علي يا على هذا الرقوس عام تيك علي فرسانتي بلتا آبات يا نبي وداج بيهون مشيكو تسوالات كورتو بياو بني ياو من قدو بي كيتو واجتهادو يا قيد السلال هذا وجاء درسه كهونا نو يوين شبه يوين اقر تألق هونا بي يدرو قدم داسال يدرو عريموش اول من رجال درسه مولي زيدانا ميبان نقر انت اصل سوره في زمان شيكنا سلودي وشيكنا الدلي وشيكنا الباجيدي وشيكنا نازريدي وشيكنا الادي سبب وشيكنا اليريمي وشيكنا المكي وشيكنا الولي ما وصل الدليل اليهم من رجال درسات شو تالي نزو كانتونا تسرات شو ايه لا مولد بدانا سواب انت اعطني انت يلا جو كيف بيتي انا شو مني يعجب يا قد الشلال هذا الذي ركز عن الشيخ لا كما يقول شيخ لو سيد ما اختلاف الناس في مولده مالك في مولده مالك بمولدات قيل برجة تولدان ميلاد وقيل يعني بلدي الاول اسرع ولد وقيل زطي وانا زطي مشهور اسرع تولدان الذي الاول وانا زطن يسيرا تشكرا نيو سيرا كالذي يلاو زطن نيو قانا توزا سورتن يايزا المشهور نوينجي رجبهم تدلال انت تدقفا يا مونا ايه قلي ياو لما مولي داج من نوباكاتشو صاباو تينا كن يودواتشو مولي لسات انداو فين تبينورو ربان زين يو كما فجاجت نقرابين من نوابي عمي بارسو ايدا يسرا مالات ودهي آيات رقمت ودي انا بي سنانا ايدا اكيد انا بي سنانا ما إيش يعني المقتدي له وأدمين إذا على جنوم يعني يوسف الناجي يسعى جن من سعيت جبرون ولا شو يعلكوا خير القرون كرميال عليكم بسنة خير الراشدين عليه أبو بكر يجلس أبو كان يعلم نبرة الله تعالى قلت أنا يوزن زرقف ما أبقيت اليان قال أبقيت لهم الله ورسوله إذن يا أبي إذا زعت سلطة عندك قليا جدا سنة أرسا كان نصيب الله إكسل مستغى جنة سنة سنة أرسا أما سنة لك أبي عندك قليا لتسلا لك لك قلت قلت دروس يتعالى الوتا يتعالى وتعالى وتعالى وتعالى لا دروسي ببدء زوريات بمن هذا العقيدة بسوي بسكتي مسألة بعدم بطنة نوران إسكار قباسه قوي بيتون وانجل مسألة خبار مسألة عند ما نهكم حلال حرام عند الذكر أعقاب عند النهو حكم السندو من الناس السفر هو مهيدا إنسانا ما من هذا العقيدة يا حكم التفكير خبار مسألة إكراسين نوري قبار أدي دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو دعو